هنا القاهرة. أحلى ليالي حلوة وعجباني هي ليالي رمضان، نرهب يا حلالي أفراح وأماني، رحمة وبر وإحسان. ليالي رمضان يسهر معكم فيها من أسرة المنوعات نزلي بسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وليلة رمضانية جميلة مع فرقة للإنشاد الديني. إن شاء الله هنستمتع وهيستمتع السادة المستمعين معنا بإذن الله. هنبدأ قبل ما نتعرف على أعضاء الفرقة وقائدها وإيه اللي هيقدموه، هنسمع حالا بداية جميلة إن شاء الله من خلال ليالي رمضان على موجاتنا، موجات البرنامج العام. نورك وافانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان. نورك وفانا يا رمضان وملا دنيانا بالإيمان. بداية جميلة من فرقة الروضة للإنشاد ومنورنا في ليالي رمضان. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا في حضرتك. نتعرف كده بقائد الفرقة أولا. اسمي فرج سعيد، أحمد سعيد. أهلا بيك يا أستاذ فرج، ونتعرف على باقي الأعضاء كده من اليمين إلى اليسار. أخوك المنشد محمد الضبع. أهلا بيك. حسام عطية. عمر عبد الناصر. حازم فرج. حمدي عبد اللطيف. إيقاع أحمد السيد. أحمد صلاح، منورنا على موجات البرنامج العام وليلة رمضانية بصحبتكم إن شاء الله. ونبدأ بقائد الفرقة الأستاذ فرج. الفرقة الروضة بقالها كام سنة في الإنشاد الديني؟ فرقة الروضة تأسست عام 2018 بالتحديد في 25 يناير 2018. نقول أعضاء الفرقة هم يعني أنتوا 8 كده ولا في أعضاء آخرين؟ هو في كان في أعضاء سابقين، بس يعني في ناس بتعتذر مثلا لظروف شخصية عندهم، فإحنا كان عددنا 15. بس حاليا اللي حضرتك تعرفت عليهم دلوقتي هم دلوقتي أساس الفرقة. الأساس الفرقة دلوقتي هم العمود اللي بيبني عليه الفرقة حاليا يعني. كل سنة وانتوا طيبين جميعا ورمضان كريم. واسمحوا لي في البداية الكلمات اللي سمعناها ونقول الإنشاد الجميل عن شهر رمضان، شهر الخير، شهر الرحمة. مين اللي بيكتب الكلمات؟ والله احنا في حاجات بناخدها من التراث، وساعات في حاجات يعني بنكلف شعراء ان هم يكتبوا لنا فيها يعني. فعندنا مثلا نورك وفانا رمضان، دي اغنيه من التراث قديمه، وفي برضو رمضان وتجلى وابتسم برضو من التراث. الحاجات الجديده اللي احنا عملناها طبعا على لحن اغنيه قمر، طبعا منها مشهوره والناس بتحبها، وكل المنشدين قدوها او كل المشاهدين قدوها غالبا. فطبعا احنا قلنا بما ان الناس بتحب قمر فقلنا نعمل عليها برضو ايه رمضان. فالمنشد محمد الضبع برضو معانا فرقه من زمان، خلناه هو اللي يقولها لان هو حبها يعني زي ما بقول يعني. هننتقل لمحمد حالا، بس قبل ما ننتقل لمحمد عايز اعرف مين من اعضاء الفرقه دارس مقامات موسيقيه او دارس في احد المعاهد الموسيقيه او نقول في كورسات للانشاد الديني؟ مين من حضراتكم؟ اتفضل يا عمر. انا اولا انا درست طبعا في مدرسه الانشاد الديني، دي كان على ايد استاذنا محمود ياسين التهامي والشيخ طه الاسكندراني والمايسترو مصطفى النجدي، يعني درسنا عاملين دفعات وكده، فانا كنت الدفعه السادسه يعني درست معاهم المقامات. ودرست برضو في مؤسسه الحلقه، دي عاملها الاستاذ محمد ياسين المرعشلي، درست على ايد الدكتور اسلام منير، كان هو برضو هو اللي بيدرسنا المقامات وكده. الحاجات دي بتثقل الموهبه طبعا أكيد. وتخليك ادائك يكون احسن وعارف الطبقات والمقامات، فبتحسن من الاداء ومن الصوت يعني. لو انتقلنا بقى نقول لاحد اعضاء الفرقه، ولسه الاستاذ فرج مع يعني بدايه الحلقه بيقول محمد الضبع وحافظ حاجه جميله جدا، هتسمعنا ايه يا محمد؟ رمضان على لحن قمر. اتفضل. رمضان رمضان شهر الصوم والقرآن، رمضان وكريم وكريم شهر الخير والبركات، رمضان منه غسلت فؤادي. شهر الخير والبركات، شهر رمضان منورنا فرقة الروضة للإنشاد الديني على موجاتنا، موجات البرنامج العام. اسمحوا لي هركز دلوقتي على حاجة يعني فعلا لفت نظري، دور الإيقاع مع المجموعة. أستاذ فرج وأحمد السيد دف ودف آخر، إمتى بتحس كده أن الإيقاع لازم يبدأ أو لازم يعلى أو لازم يهدي شوية مع الأداء اللي احنا بنسمعه؟ هو أولا الإيقاع بيملى مع المنشد، دي رقم واحد. رقم اتنين، الإيقاع بيبقى مناسب مع اللحن اللي معمول، والإيقاعات متنوعة، في إيقاع ملفوف، في أيوب، في مصمودي، في فوكس، وفي مقسوم. فكل هذه الإيقاعات بتساعد المنشد وتجمل الشكل وتملى وتعمل روح البهجة. لما يكون صوت مجرد كده من غير إيقاع تحس الدنيا فاضية، فالإيقاع بيملاها بهجة وحاجة جميلة يعني، حسب اللحن. حسب اللحن. أنا شايفة كمان جو الألفة بين الفرقة الحقيقة يعني حاجة جميلة جدا. وننتقل بقى للأستاذ حسام عطية، وكان قبل ما نبدأ التسجيل عمال بيعمل بروفة كده على حاجة جميلة. هتسمعنا إيه أستاذ حسام؟ إن شاء الله سمعكم حاجة برضو بنسبة شهر رمضان مبارك، رمضان تجلى وابتسم. الله، اتفضل. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. أرضى مولاه بما التزمان. عليكم منورنا على موجاتنا موجات البرنامج العام من خلال ليلة رمضانية جميلة وفرقة الروضة للإنشاد الديني. أنا شايفة أن في عضو أعتقد هو أصغر أعضاء الفرقة، صح الكلام ده ولا إيه أستاذ فرج؟ آه طبعا. تقصدي حازم؟ أقصد حازم. اسمه حازم فرج. حازم فرج. بس مش ابنك. هو مش ابني بس هو زي ابني بالظبط. حازم أنت أنا شايفة أن عمرك صغير جدا، أنت كم سنة يا حازم؟ 20 سنة ما شاء الله. يعني موضوع بقى الإنشاد الديني والابتهال والتوشيح دي أخدتها عن مين ولا حبيتها إزاي؟ هي دي موهبة اكتشفتها من صغري، يعني والدي والدتي ساعدوني في أن أنا نمي الموهبة ديت ما شاء الله. وفعلا لما ساعدوني أن أنا نمي الموهبة ديت برضو كان عمر عبد الناصر اللي هو العضو معنا في الفرقة برضو ساعدني في أن أنا نمي الموهبة وضمني هنا للفرقة. يعني بتسمع مين بقى من نقول كبار المنشدين اللي بيكونوا قدوة للفرق، يعني نقول اللي فيها شباب زيك؟ يعني بسمع مثلا فريق أبو شعر، بسمع فريق المرعشلي وأبو شعر السوريين جمال جدا، برضو فريق المرعشلي، برضو في المنشد برضو المصري المعروف مصطفى عاطف، دول يعني اللي بحب أسمعهم. يعني هنسمع إيه بقى بصوت أصغر عضو في فرقة الروضة الإنشاد الديني حازم فرج؟ هتسمعنا إيه يا حازم؟ هو دلوقتي ممكن نقول يا جماله أنا وعمر عبد الناصر هنا في الفريق. اتفضل. تمام ماشي. آه يا جماله يا جماله سيدنا النبي يا جماله، آه يا جماله يا جماله سيدنا النبي يا جماله، آه يا جماله يا جماله سيدنا سيدنا النبي يا جماله أفضل الصلاة والسلام محمد رسول الله رسول الإنسانية، منورنا فرقة الروضة للإنشاد الديني على موجاتنا موجات البرنامج العام. كنت عايزة أعرف حاجة يا أستاذ فرج، هل في زي معين بيبقى ليكوا في الحفلات اللي بتكونوا فيها، نقول في الأماكن والسهرات الرمضانية؟ احنا معاكم النهاردة في تسجيل وبروفا، ولكن هل في زي معين بتلبسوه للفرقة؟ هو كل فترة من الفرقة يعني بنعمل زي مختلف يعني، فالأزياء بتختلف من فترة لفترة يعني، حسب بقى ما يبقى بنحوز نغير ونجدد ونحدث يعني. تمام. لكن احنا في حاجه اساسيه احنا ماشيين عليها من ساعه ما الفرقه بدات حتى هذه اللحظه يعني، وهي ان احنا بنلتزم بالبنطلون الاسود والقميص الابيض والكرافته النبيتي، دي بدانا على كده يعني. وهذه الايام الحمد لله احنا جبنا استقرينا على في شهر رمضان، استقرينا على البنطلون الاسود والقميص الابيض والكرافته الموف الجديده يعني، الحمد لله ده الشكل النهائي بتاعنا حاليا. هل في طقوس كده بتبقى بين الفرقه قبل نقول الصعود للمسرح في اي حفله بتقدموها؟ بتقعدوا مع بعض، بتعملوا بروفا، بتعملوا ايه استاذ حسام؟ هو طبيعي احنا كل اسبوع ملتزمين بالبروف مع بعض، بحيث ان احنا بنراجع الفقرات بتاعتنا اللي احنا ملتزمين بيها، وفي نفس الوقت بيبقى عندنا اكتر من فقره لكل شخص فينا، كل واحد حافظ اكتر من نشيد، بحيث ان احنا لو عملنا فقره في مكان معين وتطلب الامر ان احنا نعمل في نفس المكان حفله مره تانية، فمش هنطلع بنفس الفقرات، هنطلع ببرنامج بالظبط كده بالظبط كده، وده بيبقى نتيجه البروفات اللي احنا بنعملها باستمرار كل اسبوع مع بعضنا. هل بيبقى فيه بقى فطار او سحور اعضاء الفرقه كده مع بعض؟ الجو من الالفه بيجمعكوا برضو غير البروفات وبس؟ طبعا هو بصراحه الاستاذ فرج عامل جو جميل جدا في الفرقه. انت احمد صلاح. انا احمد صلاح. طبعا الاستاذ فرج عامل جو جميل جدا، وهو يعتبر القائد بتاعنا والمستر بتاعنا، وهو دايما بيبقى اول واحد بحس ان هو بجد خايف على الفرقه وعايز الفرقه. هم عزمكم على السحور او الفطار ولا لسه؟ طبعا. طبعا طبعا طبعا الاستاذ فرج عمره ما قصر معانا، وانا بعتبره بصراحه اخويا الكبير ودايما بيوجه لنا نصايح. حصل. عشان كده انا بقول كده. لا لا انت فطران بقى، وواضح ان الفطار كان دسم وكويس، هتقول لنا ايه بقى يا احمد بعد الفطار الجميل اللي استاذ فرج قدمه للفرقه كلها النهارده؟ هنسمع ايه بقى منك يا احمد؟ ان شاء الله هسمعكم انشوده مديح المصطفى. اتفضل. مديح المصطفى يشفي السقامه، الله الله، ومادحه يؤمن في القيامه، الله الله، مديح المصطفى يشفي السقامه، ومادحه يؤمن في القيامه. Oh, أصوات جميلة ومدربة وواعية جدا، منورنا فرقة الروضة الإنشاد الديني. واسمح لي الأستاذ فرج سعيد، يعني مؤسس الفرقة، هل في مواصفات للمنشد الجيد صوتيا؟ طبعا رقم واحد أولا يكون ربنا مديله موهبة الصوت، دي رقم واحد في أول ميزة فيه، تكون ربنا مديله موهبة الصوت الجميل. تاني حاجة يكون عنده يعني دراية وعلم بالمقامات علشان خاطر يقدر يعرف بيقول من مقام ايه، يقدر يوظفه كويس في انشاده، في الموال بتاعه اللي بيقوله كده. يعني هل اي منشد يقدر يقول مديح، يقدر يقول ابتهال، يقدر يقول كل الانواع والاشكال؟ طبعا اذا كان منشد محترف فيقدر يقول كل الانواع دي، اذا كان منشد محترف. والحمد لله اختياري للمنشدين في الفرقة بيكون بعناية، بحيث ان هم يستطيعوا ان هم يقدروا يقولوا تواشيح، يقدروا يقولوا ابتهالات، يقدروا يقولوا اغنيه دينيه، يقدروا يقولوا اي لون من الوان الانشاد. في كتير من السادة المستمعين يمكن ما يعرفش الفرق بين الاشكال المختلفه كلها تحت مسمى الانشاد، ولكن بنلاقي موشح، بنلاقي ابتهال، بنلاقي دعاء. يعني نقدر نقول الفروق البسيطه بين كل نوع والاخر؟ طيب هنعمل خريطة كده ذهنية، يعني نتخيلها مع بعض، نتخيلها مع بعض. في دايرة كده مكتوب فيها الإنشاد الديني، تمام؟ ومن الدايرة دي بقى هيطلع أشعة زي الشمس كده، شعاع كده وشعاع يمين وشمال وهكذا، أفق ورأس. في كل شعاع من دول هنكتب قصاده ابتهال، التانية تواشيح، التالتة إنشاد صوفي، الرابعة موشحة أدعية، وهكذا أغنية دينية. دي كلها انواع، كلها تسمى كلها انواع من الانشاد الديني. فكلمه الانشاد هي جامعه لكل هؤلاء. هتسمعونا ايه بقى دلوقتي؟ حاجه جماعيه كده على موجاتنا، موجات البرنامج العام. وانا شايفه الاخ حمدي بيقول في حاجه كده هيطلع بيها دلوقتي. هو في ابتهاله للشيخ العلامه الشيخ نصر الدين طوبار. الله ان شاء الله، يعني من الاصوات الجميله بصراحه اللي انا بحبها جدا، يعني ان شاء الله اليك دعاؤنا. اليك دعاؤنا يا ربنا، فاجعله مقبولا وفيك رجاؤنا يا ربنا، ما زال مأمولا. إليك دعاؤنا يا ربنا، فاجعله مقبولا وفيك رجاؤنا يا ربنا، ما زال مأمولا. لأجل المسجد الأقصى، لأجل القبلة الأولى، لأجل المسجد الأقصى، لأجل القبلة الأولى، وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا لسه معاكم ومع ليالي رمضان على موجاتنا، موجات البرنامج العام والإذاعة المصرية وفرقة الروضة للإنشاد الديني. ويا رب يكون السادة المستمعين مستمتعين معانا، وأنا شخصية مستمتعة. والجميل إن في مجموعة فعلا من الشباب جميل جدا. عايز أبدأ كده بمجموعة من الشباب، الطقوس الرمضانية أو العادات، هل بيبقى عادات الأم والأب بتتورثوها أو الجد والجدة ولا إيه؟ نبدأ محمد. والله هو العادة اللي احنا بنعملها على طول، بنجيب زينة. جميل. والفانوس. بنصلي الترويح مع بعض في المسجد، بنتجمع كلنا في رمضان، بيبقى افطار عائلي. مع بعض يعني لمة كده طبع المميز لشهر رمضان المبارك. لمة. والأستاذ حسام وهو أحد مؤسسي هذه الفرقة الجميلة فرقة الروضة، طقوسك الرمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ربنا سبحانه وتعالى خص شهر رمضان بالصيام والعبادة وصلاة التراويح وصلة الأرحام، فطبعا كلنا عشان ننول الجزاء بتاع ربنا سبحانه وتعالى، فكلنا أو يعتبر معظم الأمة الإسلامية بيلتزموا بهذه الطقوس من صلاة الأرحام والصيام وعبادة وصلاة التراويح في جماعة، والحمد لله يعني ديت من عادات المسلمين في العالم الإسلامي كله. ربنا يديمها يا رب. آمين. حازم أصغر عضو في الفرقة، بتعمل إيه عاداتك إيه الرمضانية؟ هو عاداتنا طبعا في البيت عندنا أنا وإخواتي ووالدي ووالدتي، أول حاجة طبعا بنعلق الزينة، دي أول حاجة طبعا لازم نستقبل بها رمضان، يعني ده أول حاجة. وطبعا أساسي أساسي على الفطار الخشاف. الله، ده أساسي أساسي يعني. ده بتسمعهم بقى إنشاد كده بصوتك الجميل لوحدك في البيت بعد التراويح بقى. صلت نفطر الأول، ننزل نصلي التراويح، بعد التراويح ممكن نرجع كان دندن شوية، مثلا واحد من إخواتي عايز ينزل يوم مع أصحابه مثلا عشان بيبقى الجو بتاع رمضان طبعا جو كله فرحة وبهجة، فكل بيحب ينزل ويخرج ويجي، فرمضان طبعا غير أي شهر في السنة كلها. عمر، هو يعني انا اكيد مش هضيف كتير على اللي هم عملوه، يعتبر قالوا كل حاجه، بس برضو صلاه التراويح والزينه والفوانيس والجو والبهجه بتاع رمضان. وغير كده برضو انا ساعات مع اصحابي بنعمل ايه، دورات رمضانيه كمان، كوره وكده، كره قدم. كره قدم طبعا دي على طول انا واصحابي في رمضان، ده اساسي برضو معانا. حاجات كده اجواء ما بنعيشهاش غير في الشهر الكريم ده. يعني احمد، هو طبعا رمضان في مصر بيبقى مختلف جدا عن يعني عن السعوديه، عن اماكن كتير. انت عشت رمضان في حته ثانيه خارج الجمهوريه؟ انا ليا اصحابي من ناس من السعوديه، فطبعا هم بيحكوا له بيعملوا ايه، فطبعا بس طبعا مش الجو مش هيبقى كويس. اللي في رمضان بيكون في مصر احلى، ليه شكل تاني كده، بيبقى فيه طبعا الواحد لما بيكون وسط عيلته في بيته بيحس طبعا بالدفى والامان، وطبعا بيبقى برضو يعني احنا بنجيب مكسرات بقى، البلح، اليميش. الاسعار غالية السنة دي، يعني نقتصد برضو في الشراء كده. طبعا، بس ربنا عدى على خير. وطبعا شهر رمضان بيبقى يعني بيجيب الخير كله وهو جاي، والواحد بيقرأ قرآن طبعا وبيواظب على العبادة الحمد لله، وطبعا بنصلي التراويح والمساجد بتتزين بالأنوار، ودي حاجة بتدي بهجة، وإن شاء الله الخير قادم، وكل سنة وانت طيبين. وانت طيب يا أحمد. حمدي، أنا حاسة كده أن أنت من أصول ريفية أو ليك جذور من إحدى القرى أو من صعيد مصر، منين يا حمدي؟ أنا من أصل أسواني. من كومومبو. طيب، العادات بقى في أسوان في رمضان والعادات في القاهرة، إيه الفرق بينهم؟ والله بتتقارب كثيرا، يعني مثلا الالتزام بالصلوات طبعا، البهجة في دخول رمضان طبعا، الزينة، وطبعا الأغاني القديمة بتاعت رمضان اللي جوانا طبعا. وجاي بقى من أسوان الكركديه بقى والدوم أكيد، والخروب والبلح بقى طبعا. ده البلح ده أهم حاجة طبعا، البلح الأسواني والكركديه الأسواني طبعا، حاجات مميزة عندنا يعني الحمد لله. وطبعا الالتزام بالطاعات طبعا والصلوات في جماعة طبعا، رمضان طبعا الثواب بتاعه مضاعف، فنلتزم بهذه الأشياء يعني، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير وكلكم طيبين يا رب. والأستاذ فرج، أنا باكل الحاجات اللي بيجيبها من أسوان. أولا من عاداتي والتقاليد والطقوس الأساسية في حياتي طبعا، مني أنا كنت أنا من المنوفية، في ريف المنوفية، فطبعا باجي القاهرة هنا عشان شغلي، فعايش في القاهرة من 20 سنة. فطبعا من الطقوس الأساسية في رمضان بسافر البلد في التجمع العائلي وسط أهلي، دي حاجة أساسية بتديني روح رمضان، عشان كمان يعني بتروح لهم أكتر من مرة خلال الشهر الكريم، فطار أو سحور. أنا ولادي بيروحوا، وحتى ولادي بيروحوا مش عايزين يرجعوا. من جمال الـ هناك الجو رمضان هناك وروحانيات رمضان والتجمع الأسري، وكمان هم بيحبوهم يعني، ففي علاقة حلوة يعني. فمن الحاجات الأساسية عندي إن أنا لازم أسافر البلد في هذه الأجواء الرمضانية، وبناكل بقى الحاجات الحلوة هناك، كنافة والقطايف والبسبوسة والحاجات دي. أحمد بقى، والدف وعاداتك الرمضانية كده، وانت أنا شايفة طول التسجيل انت ما سبتش الدف من إيدك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله هو شهر رمضان شهر الرحمة وشهر المغفرة وفيها يوم خير من ألف شهر ليلة القدر. ربنا يبلغنا ونحب ان احنا نجمع في رمضان ونحب ان احنا نوزع يعني لله كتير في رمضان يعني الأجر أجر مضاعف وصلاة التراويح وصحابي وده شهر يعني شهر الرحمة وشهر العتق من النيران يا رب. احنا مستمتعين جدا ولكن يعني نقول الوقت معاكم مر بسرعة شديدة ومسك الختام هنسمع ايه حاجة جماعية بقى. صلوا يا أهل الكمال ده أنشودة من ألحان الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله مدرب الإنشاد في الأوبرا كنت استأذنته فيها يعني فهو جه مرة ودربنا عليها وعملنا فيها شوية تعديلات بسيطة كده علشان خاطر نسهلها أكتر للمنشدين وديت يعني حاجة جماعية احنا جهزناها إن شاء الله بنقدمها لحضراتكم إن شاء الله. تفضل. صلوا يا أهل الكمال صلوا يا أهل الكمال على النبي باه الجمال من حوى كل المعان قدره سيدنا النبي قدره قدره قدره ما زال عال قدره مسك الختام وعليه أفضل الصلاة والسلام. نورتونا وشرفتونا فرقة الروضة للإنشاد الديني، سعدنا بيكم ورمضان كريم وليلة رمضانية. فعلا أنا شخصيا استمتعت معكم، شكرا جزيلا. وانتوا طيبين، البرنامج بخير إن شاء الله، وربنا يدوم عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات يا رب. يا رب. كل الشكر لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله. لكم مني ومن مهندس الصوت عواد صبحي أطيب أمنيات الحب والسعادة. ليالي رمضان.